قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداءً.

أجلا كتابا موجلا وما ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا بما سبيل الله وكأين من نبي قتل مع وكأي من نبي فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب صدق الله.